ذلك سفر، فمن كان مريضا أو على سفر فقد أباح الله له أن يفطر، وهذا ليس عليه إلا القضاء فقط، وليس عليه من إثم، فإنه قد أخذ برخصة الله عز وجل برخصة له، حيث قال في كتابه الكريم: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فعدة، يقول سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذه الفاء لماذا نسميها في اللغة العربية؟ نعم، فاء الفصيحة، فاء الفصيحة، فاء الفصيحة هي التي تعطف على شيء محذوف مقدر، تنقدروا واحد المعطوف محذوف ليه تستقمل الكلام، إذا ما قدرنا شيء بك المعطوف ما يستقمش الكلام. ما هو هذا المقدر هنا؟ أفطر، إن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فعليه عدة من أيام أخرى، أي فعليه صيام عدة الأيام التي أفطرها، لأنك لو لم تقدر هذا المحذوف لما استقام الكلام، لا استقام الكلام لو لم تقدره. لو أخذت بظاهر الآية وحرفيتها هل تدلك على المراد؟ لا تدلك على المراد. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لو أخذت بالظاهر الحرفي لا تعرف المقصود من الآية، لا بد إذن من تقديري معطوف محذوف، وش كل يدل على ذلك المعطوف المحذوف؟ هو هذه الفاء اللي تتسمى عند النحاة بفاء الفصيحة، وهي التي تفصح عن شرط مقدر أو تفصح عن معطوف مقدر. تقديره هنا فأفطر فعدة من أيام أخرى، أي من كان في حالة مرض أو كان في حالة سفر، فأفطر في حالة السفر في أيام السفر، أو أفطر في أيام المرض، فعليه قضاء تلك الأيام التي أفطرها في حالة سفره وفي حالة مرضه. إذن من مبيحات الإفطار المرض والسفر بنص القرآن الكريم وبنص الأحاديث الواردة، بنص الأحاديث، ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره، قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا ينكر المفطر على الصائم ولا يجد الصائم على المفطر. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح أمر الناس أن يفطروا، أمر الناس كلهم أن يفطروا عليه الصلاة والسلام، وأفطر أمامهم حيث رفع القدح وشرب والناس ينظرون، فأعرض جماعة من الناس عن الإفطار وعن الرخصة، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم العصاة، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، لأنهم لم يأخذوا بالرخصة التي رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعملوا بماذا؟ بأمر النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في تلك الحال. هي أصلا الإفطار في السفر ليس واجبا، ولكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في تلك اللحظة أصبح واجبا، ولذلك من عصاه في ذلك، من خالفه في ذلك الوقت يعتبر عاصيا. إذن عندنا المبيح الأول السفر، المبيح الثاني المرض. ما هو المرض الذي يصل فيه الإنسان إلى درجة إباحة الأكل والشرب والصائم؟ هناك بعض العلماء قال: هو المرض الذي يكون الصيام سببا في زيادته أو في تأخر شفائه، وإذا صمت مثلا فالصيام يكون سببا في زيادته، يكون 50% ينتقل إلى 80% بسبب الصيام، والذي يعرفه هو تجربة الإنسان نفسه أو نصيحة الطبيب الماهر الثقة، إما أن ينصحه طبيب ثقة ماهر، ثقة في الدين وماهر حرفته، وإما أن يكون هو عنده تجربة كلما صام يشعر بزيادة الألم، زيادة المرض، أو يكون الصيام سبب في تأخير العلاج، تأخير البرء، قد يكون كذلك عن طريق نصيحة الطبيب، يقول له: إن أنت صمت فإن علاجك سيطول، أو يكون هو نفسه عنده تجربة في هذا الأمر، بحيث إذا صام يطول أمد المرض. إذن كل مرض يؤخر الشفاء، أو كل صيام نقول كل صيام يؤخر الشفاء، أو يزيد في المرض، فإن هذه الحالة تبيح لصاحبها أن يفطر، أن يفطر في حالة زيادة المرض وفي حالة تأخر الشفاء. هذه القاعدة، إذن قاعدة المرض، المرض الذي يعني يبيح الإفطار هو الذي يتأخر علاجه بسبب الصيام أو يزيد بسبب الصيام. أما السفر الذي يبيح الإفطار فهو كل سفر تقصر فيه الصلاة، كل سفر تقصر فيه الصلاة يباح فيه الإفطار. هذه القاعدة. وقد اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة، هي في مقدرة 4 كيلو، من قال مقدرة هذه 17. على كل حال المقصود أن كل سفر تقصر فيه الصلاة فإنه يباح فيه الصيام، والأفضل فيه يباح فيه الإفطار. يباح فيه الصيام أو الإفطار، إذا قلنا يباح فيه الصيام فمعناه يباح فيه الإفطار. وقد اختلف العلماء في الأفضل من ذلك، هل الأفضل هو الإفطار أم الأفضل هو الصيام؟ الأفضل هو الصيام. فهناك من فضل الصيام، وهناك من فضل الإفطار، وهناك من سوى بين الأمرين، لأن الصحابة كانوا يخرجون مع الصائم في السفر ولا يفطر منهم صائم، ولا يفطر الصائم على المفطر ولا المفطر على ماذا؟ على الصائم. والحق أنه قد يفضل الإفطار بعد الحالات ويفضل الصيام بعد الحالات. من الحالة التي يفضل فيها الإفطار إذا شق على الإنسان الصيام، إذا شق على الإنسان الصيام فهنا إفطاره خير من صيامه، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر صيام السفر. فقد قال صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا في السفر قد شق عليه الصيام وقد وضعوا عليه ظلة يظللونه بها، فقال ما بال هذا؟ قال يا رسول الله إنه صائم وفي السفر. فقال ليس من بر الصيام في السفر، أي ليس من الطاعة أن تصوم وأنت مسافر وقد شق عليك الصيام. هذه الحالة إذن يفضل الإفطار ما إذا شق الصيام على المسافر. الحالة الثانية إذا كان الإنسان أراد أن يعرض عن الرخصة، قال أنا أصوم لأن الصيام أفضل، هذا يكون أعرض عن الرخصة. وقد سمعنا أن الرسول كما قال بأولئك الذين أعرض عن الرخصة. إذن إذا كان الإنسان سيعرض بصيامه عن الرخصة الأفضل له أن يفطر، الأفضل له أن يفطر. وكذلك من الأحوال التي يفضل فيها الصيام إذا كان الإفطار، إذا كان إفطاره المناسب، كما إذا كانت الجماعة كلها مفطرة فإذا أفطر ليوافقها وينسجم معها فيكون أحسن، لسيما من خاف على نفسه الرياء في هذا الباب، خاف على نفسه الرياء، يعني أن يعتقد الناس أن هذا الإنسان يأخذ بأشد الأمور ها فينعت بالصلاح وكذا، فهذه الحالة يفضل الإفطار. لماذا؟ حتى لا يداخله إبليس. إذن هذه ثلاثة أحوال يفضل فيها الإفطار. والمثيل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن أفضلهما قال أفضلهما أيسرهما، قائل أفضلهما أيسرهما، حين يكون الصيام أيسر فيكون هو أفضل، حين يكون الإفطار أيسر فيكون هو أفضل. وهذا معنى قوله هنا قصر أي مباح، أي يباح الإفطار للمسافر وللمريض، ويشترط في السفر أن يكون سفر إباحة، لأنه فسرنا هذا السفر نبش بأن يكون مباحا. المالكية إذا سافر إنسان من أجل معصية فإنه لا يحل له أن يفطر ولا يحل له أن يقصر، عندهم ما يقصر شيء وما يفطر شيء لأنه سافر سفر معصية، على أن النصوص جاءت مطلقة نقول معصيته عليه، معصيته لا تؤثر على الشرع بالتغيير، معصية المغبشي تغير الشرع ما دام الشرع وأباح له أن يفطر ويقصر، إحنا استفاد معصية المغبشي تأثر على الحكم الشرعي، لا من كان هم يريدون أن يشددوا عليه، لكن هذا حال، فكيف نستنيه كيف يمكن الناس تفنيه من هذا الحكم بلا دليل؟ يمكن الناس تفنيه بلا دليل، حتى يكون عندنا الدليل بأن من سافر سفر معصية فإنه لا يباح له قصر ولا يباح له الإفطار. والشرع أطلق لم يقول مثلا القرآن الكريم فعدة من أيام أخرى إلا العصاة، لا، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني العصاة. ثم قال نعم. طيب إذا قلنا المبيحات الضر وكذلك الصيام، ومن موجبات الإفطار من شيء من مبيحاته نزول دم حيض والنفاس، فإذا نزل بالمرأة دم حيض والنفاس وجب عليها أن تفطر، وجب عليها أن تفطر، ولا يحل لها الصيام أبدا، لأن الله قد حرم عليها الصيام في حالة النفاس وفي حالة الحيض. قال نشير بهذا البيت إلى ما تقرر عند المالكية، وهو أن من أفطر عمدا في الفرض فعليه قضاء ذلك اليوم، وهذا الحكم قلنا لا يوجد عندنا دليل عليه من كتاب ولا من سنة، والصحيح هو خلافه، وأنه لا قضاء على من أفطر في رمضان غير متعمد، فمن أفطر في فرض الصيام غير متعمد فلا قضاء عليه ولا كفارة، كما سبق ذلك في الحديث الذي سبق. هذا في الفرض. أما النفل ما يشير إلى قضية النفل، يعني من أفطر في يوم وفي يوم صوم نفل متعمد فعل عليه القضاء، يقول عليه القضاء. قلنا ماذا يقول المؤلف؟ وعمده في النفل دون ضر محرم. يشير بهذا إلى أن من أفطر في يوم نفل عمدا فإنه يحرم عليه ذلك، والصحيح أنه لا يحرم عليه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح الإفطار في يوم النفل بأحاديثه الكثيرة المتعددة، وقال عليه الصلاة والسلام الصائم أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتنفل أمير نفسه، فله أن يفطر وله أن يصوم، فإذا وجد ما يجعله يفطر فالإفطار له أحسن، كما إذا زاره ضيوف أو دعاه أخوه في الله أخوه في الإسلام أو غير ذلك من الأسباب التي يكون الإفطار فيها أفضل من الصيام، فينبغي له أن يفطر. لكن هل يقضي أم لا؟ يختلف العلماء في ذلك، منهم من قال عليه القضاء ومنهم من قال لا قضاء عليه. وأما مستند المالكية في التحريم فقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لا تبطلوا أعمالكم، حق أن هذه الآية عامة مخصوصة، هذه الآية من قبيل العام المخصوص. باش مخصوصة هذه الآية؟ بالأحاديث التي دلت على إباحة الإفطار من للصائم في حالة النفل. إذن لا يحرم على المتنفل أن يفطر في يوم صيامه، لا يحرم على الصائم المتنفل أن يفطر في يوم صيامه. قال أشار هنا إلى بيان أنواع الكفارة، لما تكلم عن الكفارة فيما سبق أشار إلى أنواعها هنا، إلى بيان أنواعها، وهي أولا صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متوالية متتابعة يوم بعد يوم. الثاني من أنواع الكفارة أو عتق مملوك، عتق مملوك أي الذي ما زال خالص الرقية. النوع الثالث إطعام 60 مسكينا. وهذه الكفارات أو أنواع الكفارات يستوي فيها كل الناس يستوون فيها، لا فرق بين حاكم ومحكوم. وقد ذهب أحد علماء المالكية في بلاد الأندلس وهو يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله إلى تخصيص بعض الناس في هذه الكفارة، حيث أن أميرا من الأمراء في وقته كان قد أفطر يوم رمضان عن طريق وقوعه على جاريته، فاستفتى علماء البلد فأفتوه بما في هذا الحديث، إما أن يعتق رقبة، وإما أن يطعم 60 مسكينا، وإما أن يصوم شهرين متتابعين. ولكن يحيى بن يحيى الليثي خالفهم في ذلك، فقال يجب عليه صيام شهرين متتابعين. فقيل له لماذا؟ قال لأن هذا الأمير يستطيع أن يطعم عن كل يوم، يعني يستطيع أن يطعم عن كل يوم أفطاره، فلو افتيناه بالكفارة لا بكفارة يعني الإطعام لا أفطر رمضان كله. فتشديدا عليه أفتاه بصيام شهرين متتابعين. والحق أن هذه الفتوى ضعيفة لا يلتفت إليها، لأنها في مقابلة النص، لأنها مخالفة للنص، وإن كانت مشتملة على مصلحته، ولكن هذه المصلحة التي رآها هذا العالم، هذه المصلحة التي رآها هذا العالم وبمقتضاها أفتى للأمير ملغى. علاش ملغى؟ لوجود النص. هذا يسمى عند علماء الأصول يسمى يعني بالمرسل الملغى، بالمصلحة الملغى أو بالمرسل بالملغى، يعني مصلحة ملغى، يعني مصلحة إما أن تكون معتبرة، وإما أن تكون مطلقة، وإما أن تكون ملغاة. المصلحة المعتبرة هي اللي اعتبرها الشارع، والمطلقة هي التي لم يعتبرها ولم يلغيها، والملغاة هي التي ألغاها الشارع. إذن هذه أنواع ثلاثة من الكفارات، وهي على سبيل الترتيب كما ذكرنا على مذهب الجمهور، وعلى سبيل التخيير على مذهب المالكية. قال وفضلوا، أي فضل علماء المالكية إطعام 60 فقيرا. من ماذا؟ من غالب قوت البلد، من غالب القوت، أي من قوت السائد. إذا كان الأرز هو السائد يكون الأفضل هو إطعام الأرز، وإذا كان مثلا القمح هو السائد فالأفضل هو إطعام بالقمح، وإذا كان الشعير هو السائد فالأفضل هو الإطعام بالشعير، وإذا كان التمر هو السائد فالأفضل والإطعام بالتمر، وهكذا يكون الأفضل هو الإطعام من غالب قوت البلد. ثم قال يعطى كل مسكين مد. والحق أن المد في زمن اليوم لا يكفي، فينبغي استدعاؤهم وإطعامهم من وسط قوت البلد، ينبغي استدعاؤهم وإطعامهم. إنك دفعت الآن مدا يعني حفنة من الشعير أو من القمح، فماذا تجدي في حق هذا الفقير؟ شنو غادي تدير له؟ إذن فلا بد من إشباعه وجبة في وقت واحد، وجبة غذائية ولا وجبة للعشاء. هذا إذن ما يتعلق بإحكام الصيام، وبهذا ينتهي الكلام على هذا الباب. نسأل الله أن ينفعنا بزاده وسنة حبيبه. معناه في اللغة هو القصد. وقالوا حججت إلى مدينة كذا، بمعنى قصدتها. حججت إلى مدينة كذا بمعنى قصدتها، هذا معناه في اللغة. وأما معناه في الإصطلاح، فمن يعرف لنا معنى الحج في الإصطلاح؟ تفضل. أي هذا نوع من التعريف، من يعرفه يعني بزيادة؟ من يعرفه بزيادة؟ نعم نعم، هو الذهاب إلى بيت الله لأداء مناسك الحج الشرعية التي شرع الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من التعريف، من يعرف لنا بكيفية أو بصيغة أخرى؟ نعم، أداء مناسك الحج، لكن لابد أن نقول الذهاب إلى بيت الله تعالى، الذهاب إلى بيت الله تعالى لأداء فريضة الحج، هذا نوع من التعريف. من يقول لنا نوعا آخر من التعريف؟ إلى بيت الله تعالى بالإحرام والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وما يتبع ذلك من أعمال أخرى بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وإن شئت قلت هو عبادة مخصوصة وعبادة مخصوصة يعني تكون بالذهب إلى بيت الله تعالى، لها أفعال مخصوصة ولها كيفية مخصوصة، من كل هذه التعاريف تصدق على هذه الفريضة التي هي فريضة الحج. فريضة الحج أو فرض الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام الخمس، فإن الإسلام ينبني على خمسة أركان. الركن الأول هو الشهادتان، والثاني هو الصلاة، والثالث الزكاة، والرابع الصوم، والخامس الحج. فيكون إذا الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام إلا بها والتي ينبني عليها الإسلام. هذه الفريضة فرضت على المسلمين أو فرضها الله على المسلمين في السنة السابعة، وقيل في السنة العاشرة أو التاسعة، بعضهم قال يفرض في السنة السابعة وبعضهم قال فرضت في السنة العاشرة حين حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، حين حجة الوداع. ودليل هؤلاء هو أنه لو فرضت في السنة السابعة لحج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، فلما لم يحج عليه الصلاة والسلام علمنا أنها لم تفرض إلا في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الفريضة لها شروط ولها أركان وواجبات وسنن ومكروهات ومبطلات، وتتعلق بها أفعال يجب أن تترك. إذن لها قلنا شروط، هذه الشروط منها شروط وجوب ومنها شروط صحة. أما شروط وجوبه أي الحج فهي أربعة شروط. الشرط الأول هو العقل، هذه شروط الوجوب. الآن نحن بصدد شروط الوجوب. العقل لأن العقل هو مناط التكليف، لا يمكن أن يكون الإنسان مكلفا إلا إذا كان عاقلا، وكل تكليف بشرط العقل، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون أي عن فاقد العقل. الشرط الأول من شروط الوجوب هو العقل. والشرط الثاني البلوغ. الشرط الثاني البلوغ بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق وعن الصبي حتى يحتلم. والشرط الثالث من شروط الوجوب الحرية. ومعنى الحرية أن لا يكون الإنسان عبد مملوك، فإن كان عبد مملوك فلا يجب عليه الحج لكونه فاقدا لشرط من شروط وجوب الحج وهو الحرية. وهذا الشرط لم يبقى اليوم، لا يوجد اليوم هذا الشرط. لماذا؟ لأن الرق لا يوجد في العالم، لقد ألغي الرق في العالم كله، إذن هذا الشرط لم يبقى الآن موجودا. الشرط الرابع وهو الاستطاعة، ومعنى الاستطاعة أن يملك الإنسان الزاد والراحلة، وأن يكون صحيح البدن، وأن يأمن الطريق ذهابا وإيابا. إذن تتحقق الاستطاعة بأربعة أمور. الأمر الأول الزاد. ما معنى الزاد؟ أي ما يكفيه من النفقة في سفره، وما يكفي عياله من النفقة أثناء غيابه. هذا هو المقصود بالزاد. الأمر الثاني الذي تحقق به الاستطاعة الراحلة، أي لا بد أن يكون للإنسان مركب يركب عليه أثناء الطريق إذا كان بعيدا من مكة، أما إذا كان قريب من مكة فلا يحتاج إلى هذا الأمر بل يمشي على رجليه. وهذا الراحلة قد تكون برية وقد تكون بحرية وقد تكون جوية. الجوية مثل الطائرة، والبرية مثل السيارات، والبحرية مثل الباخرات والبواخر. الأمر الثالث الذي تتحقق به الاستطاعة هو صحة البدن. فالمريض مرضا شديدا لا يقدر، الذي لا يقدر على إمساك نفسه في الراحلة فهذا لا يجب عليه الحج. والأمر الرابع الذي تحقق به الاستطاعة هو ماذا؟ الأمر الرابع هو الأمن، الأمن في الطريق. فإن كان الطريق غير مأمون لأن كان فيه قطاع طريق أو كان فيه كفار يقتلون المسلمين فإن الحج لا يصبح حينئذ واجبا لعدم وجود هذا الشرط اللي هو شرط الاستطاعة. وقد جاءت بعض الآثار فسرت الاستطاعة بالزاد والراحلة. طيب، إذا هذا الشرط الرابع من شروط الوجوب قلنا هو الاستطاعة. وهناك شرط واحد من شروط الصحة وهو الإسلام، لأن الكافر لا يصح منه الحج، لا يصح حجه. نعم، لماذا؟ لأن من شروط قبول الأعمال الصالحة الإيمان، من شروط قبول الأعمال الصالحة الإيمان. طيب، إذا لو حج الصبي هل يكون حجه صحيحا أم لا؟ حجه صحيح. لماذا؟ لأن البلوغ ليس شرط صحة وإنما هو شرط وجود. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما صبي حج فعليه حجة الإسلام إذا بلغ الحين. وكذلك صح في الحديث أن امرأة رفعت صبيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجرون. هذا دليل على أن حج الصبي صحيح، ولكن هل يسقط عنه حجة الإسلام؟ لا، إذا بلغ يكون مطالبا بحجة الإسلام من جديد. كذلك لو حج العبد هل يكون حجه صحيح أم لا؟ حجه صحيح، لأن الحرية هي شرط وجوب فقط وليس شرط صحة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: وأيما عبد مملوك حج فإذا أعتق فعليه حجة الإسلام، فإذا أعتق فعليه حجة الإسلام. إذن يكون حجه صحيحا، لكن إذا أعتق فهو مطالب بأن يحج حجة الإسلام الذي فرض الله أو الذي فرض الله عليه. طيب، إذن عندنا الصبي حجه صحيح لكن لا بد أن يحج إذا بلغ، المملوك حجه صحيح لكن لا بد أن يحج إذا أعتق. طيب، هذه هي شروط الحج. ولم يذكرها المؤلف رحمه الله اكتفاء بذكر بعضها في مواضع، فقد ذكر بعضها في مواضع. ما هو هذا البعض الذي ذكره في مواضع؟ وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ. إذن يكون في باب العقائد قد ذكر شرطين، العقائد ذكر شرطين هما العقل والبلوغ، العقل والبلوغ. لكنه لم يذكر هنا الحرية وهي مطلوبة هنا. وأما الإسلام فهو أيضا معلوم بالضرورة، شرط الإسلام المعلوم بالضرورة. طيب قلنا للحج إذن شروط وله فرائض، وله فرائض أو أركان، وله واجبات. إذن انتهينا من الكلام على ماذا؟ على الشروط. فلننتقل إلى الكلام على الفرائض أو الأركان، وقد أشار إليها المؤلف بعد أن ذكر بأن الحج واجب مرة في العمر. قبل أن ندخل إلى هذه الأركان والفرائض، ننبه إلى أن الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، فرض على من توفر فيه الشروط السابقة بنصوص القرآن. من يستحضر لنا نص القرآن الكريم؟ تفضل. ولله على الناس حج البيت من استطاع لي سبيله، وواجب كذلك بالسنة. من يستحضر لنا نص من نصوص السنة؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. زيد؟ نعم. وهو واجب كذلك بإجماع الأمة، الأمة كلها أجمعت على أن الحج واجب على كل من توفرت فيه الشروط السابقة. الشروط السابقة، ومما يضاف إلى الشروط السابقة في الحقيقة شرط آخر وهو خاص بالنساء، لأننا ذكرنا الشروط التي يشترط فيها النساء والرجال، لكن بقي علينا أن نذكر شرطا خاص بماذا؟ بالنساء. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون معها محرم، أن يكون معها محرم. والمحرم هو كل من يحرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. هذا هو تعريف المحرم عند العلماء، وكل من يحرم عليه نكاحها على سبيل التأبيد. لماذا نقول على سبيل التأبيد؟ ليخرج من يحرم نكاحها على سبيل التوقيت فقط. كمال من يأتي لنا بمرأة يحرم نكاحها مؤقتا؟ تفضل. لا تفضل. أخت الزوجة. أحسنت. نعم أخت الزوجة. نذكر لنا أخرى. لا هذه ليست يعني هذه حقيقة محرمة حريما مؤقتا، لكن نحن نذكر نريد المرأة التي تحرم تحريم مؤقت وهي خالية، خالية من الزوج، هي خالية من الزوج، مثل أم الزوجة، عمة. نعم عمة الزوجة. أحسنت. خالة الزوجة، أم الزوجة، وأخت الزوجة، هؤلاء كلهن يحرم على الزوج أن يتزوجهن ما دامت الزوجة في عنقه، فإذا طلقها جاز له أن يتزوج بهؤلاء. إذن هؤلاء ليسوا محرمات. لا لا، قلت أنا أم الزوجة، أنا أخطأت. أم الزوجة لا، هي محرمة تحريما مؤبدا. إذن هي أخت الزوجة، خالة الزوجة، عمة الزوجة، بنت أخت الزوجة، بنت أخي الزوجة، لأن ما دامت الزوجة موجودة لا يحل لك أن تجمع بينها وبين خالتها، ولا بين عمتها، ولا بين أختها، ولا بين بنت أختها، ولا بين. نعم. طيب إذن المحرم هو من يحرم قلنا عليه نكاح الزوجة تحريما مؤبدا، تحريما مؤبدا بسبب مباح. نقول بسبب مباح لنحترز به عن المنكوحة نكاح شبهة، الموطوءة وطأ شبهة. وطأ شبهة في الإنسان مثلا الذي دخل إلى بيته في الليل المظلم ووجد مثلا امرأة على فراشه أو على بيته وظنها زوجته يعني فجامعها، فهذا يسمى لماذا؟ بنكاح شبهة. الشبهة لأنه ظنها زوجته، لذلك لا يقام عليه الحد ولا يقام عليه حد. وهل أمها تحرم عليه؟ لا لا تحرم عليه أمها، لأن هذا النكاح هو نكاح شبهة. إذا تنقل بسبب مباح ماذا؟ أما هذا لا. طيب لحرمتها نخرج بها الملاعنة، الملاعنة الإنسان الذي تلاعن مع زوجته. يعني اتهمها، مثلا اتهم زوجته بالزنا، ما حكم الله تعالى في من اتهم زوجته بالزنا؟ حكم الله ذكره الله عز وجل في سورة النور، وهو ملاعنة بما هذا هو النص القرآني. فيفرق بينهما، تصير هذه الزوجة حرام عليه إلى يوم القيامة، تصير هذه الزوجة حرام عليه، لا يحل له نكاحها، ولكن هل لحرمتها؟ لا، مش لحرمتها. طيب، إذن فهمنا أن من شروط الحج بالنسبة للمرأة أن يكون معها محرم في سفرها، أن يكون معها محرم في سفرها. طيب، هذه الشروط، قلنا الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وهو واجب مرة واحدة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ فسكت. ثم أعاد الرجل قولته: أفي كل عام؟ فسكت. وفي المرة الثالثة ماذا قال؟ لو قلتها لوجبت، دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائل اختلافهم على الدين. هذا الحديث يدل على أن الحج ليس واجبا إلا مرة واحدة في العمر. واختلف العلماء هل هو واجب على الفور أم هو واجب على تراخي. واجب على الفور أي بمجرد ما يستطيع الإنسان الحج يجب عليه أن يذهب، فإن تماطل وتراخى فهو آثم. من يقول بوجوب الحج فورا فإن من وجب عليه الحج وتوفرت فيه شروطه إذا تماطل يكون آثم أم لا؟ يكون آثم. وهناك من يقول بأن الحج واجب على التراخي، معنى أن من عزم على الذهاب ولو تأخر فهل يكون آثما على هذا القول؟ لا يكون آثما. وممن قال بوجوبه على الفور إمام مالك رحمه الله، فقد قال بوجوبه على الفور. لماذا؟ لأن الأمر عنده يقتضي الفور، يقتضي الفور. ثم كذلك عندنا أحاديث تدل على أنه واجب على الفور، منها قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من ملك زادا أو راحلة فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وكذلك قولة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقد قال رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا، لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظرون من كان له ساعة فلم يحج فليضربوا عليهم الجزية، لا هم بمسلمين، لا هم بمسلمين، لا هم بمسلمين. يعني هم عمر، يعني كاد أن يفعل، لم يفعل لكنه كاد أن يفعل، عزم أن يبعث رجال إلى الأمصار إلى المدن الكبرى لينظروا كل من له ساعة، يعني قدرة على الحج، فلم يحج ليضربوا عليهم الجزية، يفرضوا عليهم ضرائب لأنهم تركوا الحج وهم قادرون عليه. فهذه نصوص تدل على أن الحج واجب على الفور. طيب، والآن ننتقل إلى فرائض الحج أو أركانه. يقول للحج فرائض وللحج واجبات وله سنن. أفعال الحج، أفعال الحج تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأفعال اللي هي مطالب الحاج أن يقوم بها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الأركان أو الفرائض، والثاني الواجبات، والثالث السنن أو المستحبات. إذن فلنعقل هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول قلنا الفرائض أو الأركان. الفرائض أو الأركان في هذا الباب هي التي لا تجبر بالدم، من تركها يكون حجه باطلا، يكون حجه باطلا. وأما الواجبات فهي التي تجبر بالدم، بمعنى أن من تركها فإنه يجبرها بالدم، أي بذبح شاة في حرم الله وتفريق لحمها على المساكين، بذبح بدنة أو بقرة أو شاة غنم. وأما السنن أو المستحبات ففعلها مما يزيد الأجر والثواب، ومن تركها فحجه لا يبطل، لا يبطل. إذا قلنا النوع الأول من الأسئلة ما هو؟ الأركان أو الفرائض. هذه الأركان هي قواعد الحج وأركانه، لا يمكن أن يقوم الحج ولا أن تتحقق ماهيته إلا بوجود هذه الأركان. وإليه أشار بقوله أركانه إن تركت لن تجبر، أركان الحج إذا تركت لا تجبر بها. وأركانه أربعة حسب ما ذكر المؤلف وما ذهب إليه الجمهور، وهناك من قال هي أكثر من أربعة، أن هناك من زاد المبيت في المزدلفة، المبيت في المزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات في المزدلفة، وأعماله وأفعاله عليه الصلاة والسلام في الحج تحمل على الوجوب، لأنها بيان لواجب مجمل في القرآن، لأنها بيان لواجب مجمل. ما هو الواجب المجمل؟ هو الحج الذي قال الله فيه ولله على الناس حج أو حج بيت من استطاع إليه سبيلا. إذن أركان التي ذكر المؤلف هنا أربعة، الأول منها الإحرام، الإحرام أو الإحرام يقرأ هنا بالإحرام لأجل الوزن. الإحرام معناه هنا هو نية الدخول بأحد النسكين، هي نية الدخول في الحج بأحد النسكين، إما نسك الإفراد أو نسك القران، إما نسك الإفراد وإما نسك القران، بمعنى أن ينوي الإنسان عند الميقات الدخول بالحج وحده، أو ينوي الدخول بالعمرة وحدها، أو ينوي الدخول بالحج والعمرة. قلنا أحد النسكين لأنه لا يوجد عندنا في الحج إلا هذان النسكان. مثلا إذا دخل الإنسان بالحج وحده فهو مفرد، وإذا دخل بهما معا فهو قارن، أما إذا دخل بالعمرة وحده فيقال فيه متمتع، ولكن هنا الحج ليس معنا عندما يدخل بالعمرة وحده. هل يكون معنا الحج؟ لا يكون معنا الحج إلا بعد أن ينهي العمرة ويريد أن يدخل بالحج، ولذلك قلنا هو الدخول بأحد النسكين. إذن هذه النية عند الدخول إلى الحج في الميقات تعتبر هذه النية ركنا من أركان الحج، وهي التي تسمى بالإحرام. وإذا لم تكن هذه النية فإن الحج باطل من أصله، كالذي صام بغير نية فصيامه باطل، وكالذي دخل إلى الصلاة بغير تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة، كذلك الذي دخل إلى الحج بدون نية فحجه يكون باطلا، لأنه ترك أعظم ركن في الحج وهي النية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ